وعنه يعني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقد العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس بغير ضغينة ولا حمل سلاح أخرجه الدارقطني وضعفه. هذا الحديث يقول عقل شبه العمد مغلق مثل عقل العمد، عقل بمعنى دية، وشبه العمد هو الجناية بما لا يقتل غالبا مثل العصا والسوط والحبل وما أشبه، هذا شبه العمد. لكن يفرق بينه وبين الخطأ أن شبه العمد يتعمده الفاعل والخطأ لا يتعمد، ويفرق بينه وبين العمد أن العمد يتعمده الفاعل بما يقتل غالبا وهذا يتعمده بما لا يقتل غالبا. عرفتم؟ شبه العمد الآن وسط بين الخطأ وبين العمد، لأننا إذا نظرنا إلى أصل الجناية ألحقناها بالعمد لأن الرجل قد تعمد الإثم، وإذا نظرنا إلى أنه لم يقصد القتل ولذلك لم يضربه إلا بما لا يقتل ألحقناها بماذا؟ بالخطأ، فكان في منزلة بين منزلتين، ولهذا لا يوجب القصاص وليس كالخطأ في الدية بل هو مغلظ. وسبق أن التغليظ هو أن تجعل 100 الإبل أرباعا، وأما عدم التغليظ فأن تجعل أخماسا. أرباعا كيف تكون؟ 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذع. الخطأ تكون أخماسا، 80 من هذه الأربعة و20 من بني مخاض أو من بني لبون على اختلاف الروايات في هذا. إذن شبه العمد لا يغلظ. ومن فوائد هذا الحديث أن شبه العمد لا يجب به القصاص لقوله ولا يقتل صاحبه، ووجهه أن الفاعل لم يقصد القتل بدليل أنه جنى بآلة لا تقتل غالبا، والذي يريد القتل لا بد أن يجني بآلة تقتل غالبا. ومن فوائد هذا الحديث ضرب المثل لشبه العمد أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين المسلمين بغير ضغينة ولا حمل سلاح، يعني يكون قتال يسير معاندة مخاصمة فيقوم أحدهم ويضرب الآخر لكن بغير سلاح يقتل، هذا هو شبه العمد. لا يتعارض لأننا قلنا إن الرجل يقتل بالمرأة، أما هذه دية يعني غلب فيها جانب المال، وجانب المال كما نعرف يكون الذكر فيها له مثل حظ الأنثيين. كيف؟ لا، التغليظ هو ما ذكرنا أنها تكون أرباعا من السنين المعروفة. الثلاثون هذه قلنا إن إذا صح الحديث فيها فإنها ترجع إلى رأي الإمام. في إيش؟ لا في الدية فقط يغلق، هذا الحديث يدل لكلامه إن شبه العمد تغلق في قتل العمد. إذا هل بين الأول معه؟ أي تساو؟ ما دام معصومين؟ إيه ولو كان المعاهد معصوم والمستأمن معصوم. نعم. بعض اي من المعاهدين، من المعاهدين حتى الموجودين عندنا الان من المعاهدين، الموجودين هنا في السعوديه من المعاهدين. المعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد، يعني مثل بين دولتنا ودولته عهد، والكفار الموجودين بيننا وبينهم عهد. اما المستأمن فهو عقد شخص، ياتي انسان من الكفار يقول انا اريد ان ادخل البلاد هذه، ولو كان من حربيين، اريد ان ادخل للتجاره او اطلاع على الاسلام وعلى خلق الاسلام وما اشبه ذلك. وان احد من المشركين استجارك فاجر حتى اسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه، يعني معناه انه هذا يرجع الى اهل الخبره. لا لو لانه لو مثلا يجي واحد يقول انا ما يضرب خشبه عمود خيمه، يقول ما ظنيت من الغرس يطاع بهذا، ما هو صادق. ولو كان صادق عقلا، انسان اخذ عمود خيمه، تعرف عمود الخيمه؟ نعم، فضرب به انسان بقوه، يمكن لو ضربه سهلا يعني وضع عليه العمود وضعا يمكن ما يقتل، لكن بقوه ما يقتله، ما يعتبر ظنه، هذا لا يعتبر. نعم لا مطلقا، هذا لو مهم معه، يعني هذا يقتل بثقله. ولهذا أبو حنيفة يرى أن القتل بالمثقل شبه عمد مطلقة، ويستدل بقصة المرأتين من هذي، وسبق الإجابة عنه. نعم يقول العلماء في ضابطه أن يقصد، أن العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا التعريف، هذا جامع مانع، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما. لو قصد من لا يعلمه آدميا معصوما يظن أنه بعير مثلا، فهل يكون عمدا؟ طيب ظنه آدمي لكن ظن أنه من الكفار دخل يتسلل على المسلمين، ها عمد؟ ليش؟ لأنه غير معصوم. ظن يعني ظنه آدمي معصوم، علمه آدميا معصوما لكن ضربه بشيء يسير، بسوط أو عصا خفيف، هل يكون عمدا؟ لأنه لا يغلب على الظن موته به، فهذا هو تعريف العمد. الذي يغلب على الظن موته به سواء بالآلة أو بالموضع. كيف؟ بعض البلاد تعاهد المشركين للإفساد في البلاد مقابل دفع أموال لهذه الحكومات. من اللي يدفع أموال؟ المشركين هؤلاء. نعم مقابل العهد، هذا بارك الله فيك حرام وخيانة، خيانة لله ورسوله والمؤمنين. لا لأن هؤلاء دخلوا بأمان، ولو كان أمان واحد، يعني واحد دخل كافر معيش. أنتم تريدون أن تشيروا إلى وضعنا الحال، نسأل الله تعالى أن لا يسلطهم علينا فيأخذون علينا الجزية. الواقع ما هو حكم نقل. الواقع الآن واقع المسلمين لا يمثل الإسلام الحقيقي الذي عليه الصحابة والتابعون، لا بالنسبة للرعاة ولا بالنسبة للرعاية أبدا. يعني يحكون لنا في الدول الكافرة عن أماناتهم في البيع والشراء وكل شيء، والأنظمة، مراعاة الأنظمة، وكون واحد يعمل وكأنه يعمل لغيره مو لنفسه، هذه موجودة عندنا قليل. المظهر الإسلامي مع الأسف ما هو المظهر الإسلامي اللي عليه الصحابة والتابعون. نعم، والرعاة مثل الرعية كما تقولون يولى عليهم، لا هم معاهدين من قبل الدولة. وإذا قلنا غير معاهدين نقول مؤتمنين، يعني مؤمنين. اسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي عليكم خياركم، اسأله دائما أن يولي على المسلم خياركم وأن يبدل هؤلاء بأحسن منهم، إما هم تتبدل أخلاقهم أو يأتي الله بآخر، وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. صالح يعني قل عقلها، مو على العقل اللي هو ضد الجنون، قل عقلها يعني ديتها، عرفت؟ لأنهم يقولون أنه إذا بلغت الثلث من الدية رجعت إلى نصف الرجل، إلى نصف دية الرجل، فهمت؟ سمع أصحابي أجمعين. ما هي الموضحة؟ علي ما هي الموضحة؟ ما حضر، ما هذا القريب تكلم عليها قبل ولا اللي قبل؟ نعم، عظم الساق والفخر. في العظام في الساق عظم، لا فخذ عظم. وضح اي عظم، وضح لك، وضح العظم. اي عظم. طيب. ها؟ الراس فقط؟ نعم. والوجه فقط. نعم. من أين عرفنا هذا يا عبد الله؟ لا، من أين عرفنا إن الموضحة هي يعني توضح العظم، عظم الرأس وعظم الوجه دون غيره؟ نعم، من إطلاقها في اللغة. كم في الموضحة يا حجاج؟ خمس. موضحة كيف خمس؟ خمس منين؟ توافقون على هذا؟ موضحة فيها خمس من الناس. طيب، رجل قتل يهوديا غير حرب خالد، هل يضمنه بدية؟ أقول هل يضمنه بدية؟ ما أسأل عن مقدار. يهودي غير حرب يضمن. طيب، كم ديته يا سعود؟ نصف ديات الحر المسلم كم؟ 50 من الإبل. طيب، ما هو شبه العمد يا بندر؟ ايش؟ يتعمد القتل او يقصد القتل كذا، أو يقصد الجناية؟ لا، بينهم فرق. أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالب، مثاله بندر، عصا، صوت، حجر صغير في غير مقتل. طيب،